طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله أصدق القائلين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس 16 من سلسلة محاضرات مادة التفسير. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير مطلع سورة الفجر، وقلنا إنها سورة مكية بالإجماع، وأن من مقاصدها الإشارة إلى هلاك الأقوام الطاغية القديمة البائدة، عاد وثمود وقوم فرعون وأضرابهم من الأمم المكذبة، وضرب المثل بذلك لمشركي مكة والعرب في إعراضهم عن قبول الرسالة بهذه الأمم المكذبة لعلهم يتعظون. وكذلك في السورة بيان بعض أحوال يوم القيامة وموضوعات أخرى. ابتدأت السورة بقسم، أقسم الله تعالى بالفجر وبالليالي العشر، والفجر فجر الصبح. وقال بعض المفسرين هو النهار كله، وقال بعضهم صلاة الفجر، وقيل غير ذلك. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. ثم أقسم تعالى بالشفع والوتر، وجاء في ذلك أقوال عن المفسرين، فقال بعضهم إن الشفع يوم النحر لكون العاشر، والوتر يوم عرفة لكون التاسع. ورجح الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين أن الآية تتناول كل ما يصدق عليه أنه شفع ووتر، وتحمل على ما أمكن من المعاني الصحيحة. وقوله تعالى والليل إذا يسري، يعني إذا سار فذهب، فأقسم تعالى بالليل وقت سريانه وإرخاء ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون رحمة منه وحكمة. ثم بين تعالى أن هذه الأشياء المقسم بها أشياء عظيمة تكفي وتقنع كل صاحب عقل يعقل عن الله مراده، تقنعه بقدرة الله وحدانية الله. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل؟ قلنا هل للتوكيد إن في ذلك لقسم لذي حجر، وقيل في هذا أيضا أقوال أخرى. في هذا الدرس نكمل بمشيئة الله الكلام في تفسير السورة، ومع قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الآيات هذه فيها تخويف وتهديد وزجر لأهل مكة من المشركين، وفيها إنذار لهم بأنه يمكن أن يقع بهم ما وقع بالأمم المكذبة قبلهم إذا أصروا على التكذيب. فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصر. فيها تسلية له مما يعاني من تكذيب هؤلاء المشركين. وفيها تثبيت للمؤمنين أن الله قادر على إهلاك أعدائهم. لما أقسم الله تعالى بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر، وهذه يعني أقسام بأوقات العبادة، وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها المتقربون والمتقون إلى الله، المطيعون له، الخائفون منه، الخاشعون لوجهه. لما ذكر عبادة هؤلاء الطائعين وهذا يتضمن مدحهم، ذكر المتمردين المستكبرين العتاة الطاغين الخارجين عن طاعته المكذبين لرسله، ذكر كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرة. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وهذا استفهام تقريري، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ألم تخبر أو ألم تعلم بقلبك وبصيرتك. وهذا الاستفهام سيكون تعجبا، وكذلك تقرير كما قلنا هو تقريري. كيف فعل ربك ومالكك وخالقك؟ كيف أهلك الأمة الطاغية الذين كانوا من أطول الناس أعمارا وأشد البشرية قوة في أجسادهم؟ بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فأنذرهم وبين لهم ودعاهم فكذبوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه، وأهلكهم بريح صرصر عاتية أهلك المكذبين، كما قال سبحانه: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في عدد من المواضع للعبرة والعظة، وقال هنا: ألم ترى. ذكر الرؤية ومعناها العلم، يعني ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم بنفسه، لكن ولم ير عذابهم بنفسه، لكنه علم ذلك. إذن الرؤية قد تكون رؤية بصرية وقد تكون رؤية علمية، وهي المقصودة هنا ألم ترى، ألم تعلم. وقصتهم منقولة بالتواتر، وعاد وثمود كانتا في بلاد العرب، وفرعون كانوا يسمعون أخباره من أهل الكتاب، يعني يسمع المسلمون أخباره من أهل الكتاب، وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب من فوق البحر، وبين وبين أرض العرب هذا البحر. ألم ترى، هذا من العلم الضروري، يعني العلم المؤكد، العلم اليقيني الذي يجري مجرى الرؤية في القوة والثبوت. ألم ترى كيف فعل ربك؟ هذه لها معنى غير معنى ألم ترى كيف فعل الله. مثلا ربك فيها إشارة إلى أنه ربك الذي ينتصر لك ويتولاك، ربك الذي معك، ربك أهلكهم وهو قادر على إهلاك أعدائك. ثم وصف الله تعالى عادا فقال: إرم ذات العماد. ما هي إرم؟ قيل بيت مملكة عاد، وقيل القبيلة نفسها، وقيل قبيلة من عاد، وقيل بلدة كانت عاد تسكنها، وقيل إرم اسم جدهم، وقيل هي مدينة وقيل غير ذلك. ابن كثير رحمه الله ضعف القول بأنها مدينة، وقال كيف يلتئم الكلام على هذا، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إذا جعل ذلك بدلا أو عطف بيان لا يتسق الكلام حينئذ. ثم قال رحمه الله إن المقصود هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمى بعاد وما أحل الله بهم من بأس الذي لا يرد، وليس الإخبار عن مدينة أو إقليم. والعماد عمود غليظ طويل يقام عليه البيت، يركز في الأرض وتقام عليه الخيمة أو القبة ويسمى دعامة. فكان قوم عاد أهل خيام وأعمدة، يطلبون الكلاء حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم، فلا يقيمون في موضع، فكانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد. وقيل المعنى ذات الطول، يعني إرم ذات العماد ذات الطول، مأخوذة من قولهم رجل معمد إذا كان طويلا. ولأن عادا كانوا طوالا، قيل كان طول الرجل منهم 12 ذراعا، وقيل ذات العماد ذات عاد يعني القبيلة ذات القوة والشدة والعتو والتجبر، مأخوذ من قوة الأعمدة كما في الطبري والنكت والعيون والبغوي وزاد المسير والقرطبي وابن كثير وغيرهم. ولهذا قال تعالى وغيرهم، ولهذا قال تعالى في وصفهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل هذه القبيلة مثل هذه الأمة لم يخلق مثلها في البلاد، في الطول والقوة والشدة لم يخلق مثلها في الأرض أو في زمانهم. فإذا لم يخلق مثلها، يعني مثل هذه القبيلة لم يخلق كأجسادهم، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. فقال الله ردا عليهم في آيات أخرى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقد قال لهم نبيهم هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. روي أن الرجل منهم كان يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها على الجمع فيهلكوا. المعنى الآخر في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قالوا لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد في جميع بلاد الدنيا لارتفاعها. وابن كثير رحمه الله ضعف هذا القول وقال لو كان أراد ذلك قال التي لم يعمل مثلها أو لم يبنى مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد، وهذا خلق الله لأجسادهم لهم يعني للقبيلة. علي حال هذا زجر لكفار مكة، فإنه يقول لهم إذا كان الله قد أهلك الأقوى منكم والأشد منكم فهو قادر على إهلاككم من باب أولى. ثم ذكر الله بعض مظاهر قوة ثمود وقوم صالح عليه السلام، وسنعرف ذلك بمشيئة الله بعد الفاصل. نعود إليكم. للعلم كالأزهار في البستان. رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى، ونحن مع هذه الآيات العظيمة في سورة الفجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود. ماذا فعل الله بعاد وثمود؟ ألم تر كيف فعل بهم، أو ماذا فعل بهم أيضا؟ كما وصف عادا وصف ثمود، فقال: الذين جابوا، يعني قطعوا أو نحتوا الصخرة بالواد واتخذوا فيها البيوت. قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين حاذقين متكبرين. ويقال في اللغة: فلان يجوب البلاد، عن يقطع المسافات. وسمي جيب القميص لأنه جيب يعني قطع. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. منازلهم الوادي، وادي القرى، وكان في طريق الماشي من المدينة إلى الشام، وكان يسكنه اليهود لما نزلوا بلاد العرب، ونزلوا من قبائل العرب أيضا قضاعة وجهينة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ألم ترى ماذا فعل الله به أيضا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد من المكذبين؟ ذي الأوتاد صاحب الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه وتثبته، كما تثبت الأوتاد البناء أو الخيمة. وقيل كان يعذب الناس بالأوتاد ويشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرا منه وظلما، كما فعل بالماشطة على ما قيل، وبامرأته آسيا لما أصرت على الإيمان. وهذا اختيار الجرير الطبري رحمه الله. وقيل إنه ربطها بالأوتاد في أسفل الوادي وأرسل عليه صخرة من أعلى الوادي فشدختها، فذهبت شهيدة إلى ربها وقد دعته أن يبني لها عنده بيتا في الجنة. وقيل في تفسير ذي الأوتاد كانت له صخرة ترفع بالبكرات، ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد ثم ترسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وهذا لعنه الله وأهلكه وذهب وصار خبرا وموعظة لمن بعده. قال عز وجل: الذين طغوا في البلاد إذا جميع من تقدم، عاد وثمود وفرعون، ألم ترى كيف فعل الله بهم؟ وقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، طغوا في أرض الله، ظلموا، تجبروا، عملوا بالمعاصي، قتلوا، تمردوا، آذوا، أفسدوا في البلاد بالكفر وبالعدوان، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فأكثروا فيها الفساد، الفساد ضد الصلاح. كما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر والخير، الفساد يتناول جميع أقسام الإثم والشر. فمن عمل بغير أمر الله وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد. وقيل إن قوله تعالى الذين طغوا يعود إلى فرعون وقومه، والأقرب أنه يعود إلى جميع من تقدم ذكر من الأمم المكذبة الثلاثة. فلما بلغ هؤلاء المكذبون العتى من العتو ما استوجب إهلاكهم غضب الله عليهم، فلما آسفون انتقمنا منهم وصب عليهم سوط عذاب. صب عليهم أي أفرغ وألقى. السوط معروف، آلة الضرب تتخذ من جلود مضفورة. صب عليهم سوطا من العذاب أو لونا من العذاب، وليس كل العذاب الذي عنده. وكان عذابهم كضربة بالسوط سريعة، فالمقصود بيان سرعة العذاب. وقيل سوطا ونوعا ولونا من العذاب. فما هو لون عذاب قوم عاد؟ الريح العاتية. ما هو لون عذاب قوم ثمود؟ الصيحة المهلكة. ما هو لون عذاب قوم فرعون؟ فرعون ومن معه؟ الإغراق. وفسره بعضهم سوط عذاب جزء من العذاب، لأن البقية ستأتي في الآخرة. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة، فأخذهم بسوط منها. والتنكير في كلمة سوط، سوط للتعظيم، يعني أرسل عليهم سوط عذاب وليس كل العذاب الذي عنده. فاستأصلهم وأبادهم وأهلكهم عن آخرهم وأفناهم. فالله يمهل ولا يهمل، مطلع على الظالمين في كل زمان ومكان، رقيب على عباده، لا يخفى عليه أمرهم، لا يعجز شيء من شأنهم، يملي للظالم، فإذا ازداد طغيانه وترادف كفرانه أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالمرصاد لهؤلاء المكذبين ولأمثالهم. وكما أهلك أولئك يمكن أن يهلك هؤلاء. ربك يسمع ويرى ويرصد، يطلع، لا يفوت شيء من أحوال العباد، وهو سيحكم فيهم ويقابل كلا بما يستحقه. إن ربك لبالمرصاد. طبعا المرصاد في اللغة الطريق، والمكان الذي يترقب فيه الرصد، وهم الجماعة المراقبون للشيء.

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما استعرضنا هذه الآيات في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ماذا يقال اليوم أمام هؤلاء المجرمين المتجبرين الذين يبغون في الأرض بغير الحق ويقتلون المسلمين ويقصفونهم ويذبحونهم ويستولون على بلادهم ويخرجونهم من ديارهم ويسفكون دماءهم ويغتصبون؟ ماذا يقال عنهم وقد فعلوا الأفاعيل؟ نقول إن ربنا لبالمرصاد، وإن الله قادر على إهلاكهم كما أهلك الأمم المكذبة الأولى، لكن ربنا عز وجل عليم حكيم، يمهل ينظر يؤخر وكذلك يبتلي، ولكن له سنن عز وجل في عقوبات الأمم التي تمردت على شرعه، والسنن هذه لا تتخلف. يعني لو تأخر العذاب، عذاب هؤلاء في نظرنا، فإن لهم مع الله موعدا، ليس فقط في الآخرة حتى في الدنيا. ألم يقل الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا؟ عقاب الأمم الطاغية الباغية المجرمة الكافرة مرتبط بسنن إلهية، واليوم عدد من الأمم في الأرض استحقت عذاب الله بما تفعله من الإجرام، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. عندهم كفر وشرك وظلم وبغي وفسق وفساد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كما حل العقاب على الأمم السابقة يحل على الأمم اللاحقة إذا طغت وتجبرت. الله قال عن عقوبة قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، وقال دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إذن إذا فعلوا مثلهم فلننتظر العقوبة التي ستحل بهم، وتتكرر العقوبة بوقوع سببها. انظر إلى قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اليوم ينتظر كثيرون أن يحل بالمجرمين عقاب الله، ثم لا يرون شيئا يحصل يشكون يتزلزلون يتساءلون. نقول سنته ماضية ولا تتبدل ولا تتغير، وستأتي العقوبة ستأتي. عقاب الله للظالمين المتمردين عليه مستمر ولا يتوقف، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وحتى يأتي أمر الله. قارعة تقرعهم بالبلاء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فنقول الآن كفار اليوم إذا قارناهم بكفار الأمس هل ساروا على سبيلهم أم لا؟ يعني كفار اليوم ما ساروا على منهج قوم عاد في البغي بالأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ ما ساروا على نهج قوم ثمود في الظلم والطغيان وبنوا بكل ريع آية يعبثون واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون ويبطشون في الأرض جبارين؟ ما مشوا على نهج قوم لوط في الشذوذ والفاحشة بل وصل الأمر إلى تقنينها وحمايتها وتعميمها وتشريع تكوين الأسر من الشاذين والشاذات؟ ألم يقم هؤلاء كفرة اليوم بالمسير على نهج قوم شعيب في التطفيف والنهب والسلب والاستيلاء على ثروات وخيرات الآخرين؟ ألم يحارب الله بالربا وقد قال الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ ألم يستحل الفواحش ويسوق الحرام والعروض الجنسية حية ومنقولة مصورة وفي المسارح العلنية ودور البغاء؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله؟ ألم يشرب هؤلاء الخمور وقد قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ؟ قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. الكبر والاستعلاء والجبروت الذي كان عند قوم عاد وثمود يحصل الآن، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة يعني قوم لوط أهوى فغشاها ما غشى. فقد جمع هؤلاء اليوم كفر السابقين بأنواعه، حتى جبروت قوم فرعون واستحياء النساء والأولاد فعلوا، قتل وذبح الأولاد والأطفال فعلوا. بطرت معيشتهم طبعا، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. إن حقا على الله لا يرتفع شيء إلا وضعه. إذن السنن الإلهية تشير بكل وضوح إلى أن الله سبحانه وتعالى سيهلك هؤلاء بالتأكيد، وسيأتي العقاب الإلهي مفاجئا مدمرا سريعا بحسب السنة الإلهية المذكورة في قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن نقول لهم انتظروا إنا منتظرون، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، ووعد الله آت. ولسنا ببعيدين من حربين عالميتين أكلت أخضرهم ويابسهم بعشرات ملايين القتلى ودمار شامل في مدنهم وعواصمهم، والآن هم أسوأ مما كانوا في ذلك الوقت لما قامت الحروب بينهم، فماذا ستكون النتيجة؟ إذا انتهت الحرب الثانية العالمية بالذري فقد تبدأ بهيدروجيني ونووي الثالثة، وقد يصيبهم انهيار مالي تتداعى فيه سائر صناعاتهم وأموالهم وتقوم نتيجة لها الحروب. الله قادر ولا يعجزه شيء، وأسواط العذاب سياط العذاب عند الله متنوعة ومتعددة، فقد تكون حربا بينهم يغري سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، وقد تكون انهيارا اقتصاديا شاملا ومدمرا لهم، وقد تكون عاصفة شمسية، وقد تكون زلازل، وقد تكون أنواع من العذاب. ولذلك ما في شك إطلاقا عند المؤمن أن الله سيأخذهم قطعا. والمهم بالنسبة للمؤمنين أن يثبتوا على دين الله وأن يطيعوا الله وأن لا يمالوا أعداء الله حتى لا يأخذهم الله معهم، حتى لا يشملهم العذاب. فلنجتنب التجبر والطغيان والبطر والفاحشة، لنتجنب أنواع البخس والتطفيف في المكيال والميزان وكل الأشياء التي كانت سببا في إهلاك تلك الأمم والتي جمعتها هذه كثير من الأمم اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أولياءه وأن ينصر المؤمنين وأن يذل المجرمين وأن يهلكهم، ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.